فلذلك قال وذلك لأن الأصل أظن ويظن الزيدين أخوين. الآن سآخذ جملة أظن الزيدين أخوين بخلاف عليها أظن فعل مضارع الزيدين مفعول به أخوين مفعول به. لكن الآن ويظنني يقول الزيدين قال لا يمكن لذلك جئت بجالس بين يظنان من يعود الى الزيد يظنان لي لان فاعل والمفعول حتى لا يكون المفعول نفس المفعول الاول وهو فاعل اظن لذلك جاء به اتى في يظنان لي وهو المفعول الثاني فاعملنا الاول فاصبنا الاسمين ما هما الزيدين اخوين واطعنا في الثاني ضميرا اصل اقول يظن اكسرت فيه ضميرا يظنان يعود هذا الالف على ما على الزيدين اللذين كانا مفعولين في الجمله الاولى فهما في المحل ما قال فاعل الجمله الثانيه فحولنا الزيدين الى الف التثنيه في يظنانه واطعنا في الثاني الذي هو يظنان أقرنا في الثاني ضمير الزيدين وهو ألف التنزية وأقيا علينا المفعول الثاني يعني يظنانني أخا فالمفعول الأول هي صحيح وأقيا المفعول الثاني يحتاج إلى إطاله وهو خبر عن ياء المتكلم وله مخالفة في أخوين من هذا المفرد وحده الذي هو مفسر للضمير الذي يؤتى به بين الياء المفرد والأخوين بالتنزية فتعاونهم بين إطاله مفردا ليوافق المفرد يظنانني أخا أو بين إطاله مفردا ليوافق المفسر ماذا أخوين وفي كل منهما محدود فوجب الحدود إلى الإبغاض حتى لا يكون هذا الضمير تارة يعود على المفرد وتارة يعود على مثنى وقلت أظن ويظنانني بجد أخاً توافق المفرد يعني الآن الحقيقة في جملة الظن والاختصار جد مبتدأ الخبر ما هو المبتدأ الخبر؟ أخ يظنانني أخ صحيح فهذه الياء مبتدأ وأخ خبر يعني أنا أخ أنا الأصل أنا أخ قال فوافق المفرد ولم يضره مخالفة لأخوين لأنه اسم ظاهر لا يحتاج لما يفسره وهذا التقرير ناقل ولم يظهر في فساد معه تنازع في الأخوين لأن يظنني لا يطلبه بكونه مثنى والمفعول الأول يعني مفعل أنا يظنانني أنا يعني هذا الياء عن أنا فبعد ذلك قصد يظن ناقل صار الفاعل ليظن تصور يعني الزيدان يظن الزيدان مثلا عمرا تظن يا عمر اخو فتذكر مثلا هذا الكلام عن يعني متكلم تظن متكلم وعلمت فيه انه مجاز في وجهين شفه اظهاره عن الوصف مفضلا يعني يحتاج الى الناس كلمه ام لا تحتاج ام يظنني مثلا وكذلك الزيدان وكذلك يصف ذلك في إظهار الملك أو حقها إذا في الإجاز والوسط على كل حال بعد ذلك سيتكلم السيف عن مسألة أخرى ويتكلم عن المفعول وقال أنا أفهم ذلك وكل واحد يستطيع أن يفهم حتى في نفسه صحيح يعني هو الاعتبار أن هذا الفساد نعم التنازع دائما في مطابقة ما بين المبتدأ والخبر على إخلاف إلى هذا هكذا يتكلم غير هذا الذين يقولون ربما ما أدرك ذلك ليس هذا الفساد لهم قالوا إن الإحداث لا يلعن به لا يطلبه لكونه مفردا يطلبه مفردا ولذلك ما في حاجة أن يقول هذا فساد المال على كل حال هذا باب المفعول المطلوب عندنا المفاعيل مقيدة فهو المفعول به مفعول فيه مفعول له مفعول يأتي حتى قال في المستثنى مفعول منه فمعنى ذلك لو كانت كما نقول مع قوات مع مزهر مع رشد مع رشد مع كذا في كذا فعندما نقول نعم لا مطلق وعندما نقول مفعول هذا لكن مع ذلك ذكر كلمه لانه لا يحتاج لا مطلق مفعول هو مطلق يعني هو المفعول الذي لم يقيد بقيد فزادوا على انه اتوا معه عدم التقييد فوصفوه قال الذي يصدق عليه قولها مفعول صدقا غير مقيد بالزم يعني به له لاجله هذا معنى الزم فهو المفعول المطلق واغلب المسلمين ماذا يفعلون يبتدون به بالمفعول قال وهو اسم يؤكد عامله او يبين نوعه او عدده وليس خبرا ولا طبعا بعد السجن يبين لنا في ذلك الاغراض المفعول ال فعندما نقول مثلا اسم يؤكد عامله او يبين نوعه او عدده عندما تقول يؤكد عامل الحامل بالفعل فتقول ضربت ضربا وسجدت شربا وأكلت مكان نعم فمعنى ذلك يعني أزاله من الشيء الذي يمكن أن يكون مجازا إلى الحقيقة ومن الممكن أن يكون العامل فيه أحيانا من غير رفضه كجلست جلودا أو قعدت جلوسا نعم أو عدمه كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاجتدوها بدأت لما جاءت فلقى ثمانين جلدة فنابى العدد عنه وليس خبرا ولا حالا يعني ما في مانع إذا قلت مفعول مطلقا الذي مفعول بالمدارس ينتبه النائب يذوب عنه عدده عنه ما في شيء قال نحو ضربت ضربا فهذا يؤكد عاملا او ضربت ضرب الامير هذا يبين نوعه اي نوع من هذا او ضربت ضربتين هذا يبين عدد قال وليس خبرا ننتبه لان المفعول المطلق فضلا والخبر عمدا الشان ايضا فضلا وليس عمدا ولذلك قال انتبه أن هذا المفعول مطلق لا يقع خبرا ولا يقع حرفا نحو ضربك ضرب قريب ضرب ابتدا ونحن نبحث أولا عن العمدة قبل أن نبحث عن الفضل ضربك ضرب قريب ضربك مبتدا وضرب أما في قوله تعالى ولا مدبرا جاءون اسم فاعل صح ولا فاعل الآن هنا قال عنه مدبر وهذا اسم فاعل وعندما كان اسم فاعل لم يكن مصدرا لو قال ولا إدبارا كان مفعول مطلق ولا توليه كان مفعول مطلق أما ولا مدبرا يعرف حال هذا معنى قوله وليس خبرا ولا حال وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا الأكثر يعني ضربت ضربا والمصدر معها في التعريف اسم الحدث الزاني عليه نحن عندما نبدأ ونصرف فماذا نقول؟ ضربت ضربا يضرب ضربا، كلم يكلم كلاما، سلم يسلم مثلا سلاما، وهكذا تجد أنه لكن قال وخرج بهذا القيد نحو دخل مسلم، تقبل كلمة مسلم لا توجد فيها مثلا تكلم نفسه ولا توجد فيها جدا، معنى ذلك نقص الحكم. لو كان هذا مصدر غضب اغتسل اغتسالا وتوضا توضا فقال توضا وضوءا واعطى اعطاء فقال اعطى عطاء، فوجدنا ان الحروف قد نقصت. اذا نقصت الحروف فان هذا يدل على معنى يدل عليه المصدر، وقل هذا الكائن اقل من حروفه فيسمى هذه كما قال الشيخ فان هذه اسماء مصدر. يعني بالقيد كما قال من الممكن ان ياتي الاسم مصدر مفعول وعامله اما مصدر اسم، لان المصدر انما يفرق الى الامر الفعل. فان جهنم جزاؤكم جزاء موفور، جزاء هذا مفعول مطلق، لماذا بجزاء يجزوا مثلا جزاء من أول يجزيكم جزاء فجاء هنا مفعول أو مشتق منه من فعل، يعني ما من المصدر من المصدر عند المسلمين الاستقاق للمصدر أو ما اشتق من المصدر مثل كالفعل اسم الفاعل اسم المفعول كذا. كلم الله موسى تكليما، هذا الفعل التكليم ماذا عرفنا مصدر العامل فيها فعل او وصف نحو الصافات صفا، اصل الصاف هو الفاعل اسم فاعل مع بذلك صفا. وزعم بعض المصريين ان الفعل قصد للوصف، ونحن في اسلام المصريين اننا نفعل يعني حتى نقول مثلا تكريم كلم يكلم، كلم يكلم تكريم. وزعم الكوفيون ان الفعل اصل لهما، يعني المصريين ان الفعل اصل للوصف، وزعم الكوفيون ان الفعل اصل لهما. والحقيقه ما هي التي يرجع الشيء ان المصدر اصل والمصدر فيه المصدر هو الذي يستقبل منه اسم وعن المصدر في الانتصاب على بالحكم المطلق لا يدل على المصدر من صفر كسرت أحسن السن واجتمع الصبع وضربته ضربا أمير مصر لبن أصل ضربا مثل ضرب أمير مصر فحذف الموصوف ثم المضاف الضمير عبد الله عبد الله أظنه عبد الله عبد الله أظنه جالسا ومن لا أعلمه أحدا أو إشارة إليه فضربته ذلك الضرب أو مرادفا له أنه سلبته بغضا وأحببته فكرة وفرحت جبلا وهو بالذات معجمة مصدر جهل بالكسر أو مشاركا له في مادته وهو ثلاثة وهو ثلاثة أقسام اسم مصدر كما تقدم واسم عين ومصدر لفعل آخر نحو والله أنبتكم من الأرض نباتا وتبدل إليه تبتيا والأصل نباتا وتبدل أو دل على نوع منه كقعد الانفصال ورزع القهقر أو دل على عدده كضرب وحسب ضربات تجدهم ثمانين جلد أو على عدده كضربه سوطا أو عصا أو قل فلا تبين كل البين وقوله يظنان كل الظن ألا تلاقيا أو بعض كضربه بعض الضرب كان عندنا جهل المطلق كما قلنا مصدر هل يمكن أن ينوب عن هذا المصدر بعض الأشياء؟ قال نعم ينوب عنه ما يدل على المصدر من صفة أنت تقول سر سيرا لكن عندما قال يريد أن يكون سر سيرا حسنا فعكس كلمة سيرا حسنا سرت أحسن السير فهذا معنى بعد المفعول المطلق بل مصدره سرت سيرا موصوفا يعني كانه حسن واشتمل الصفة كذلك اشتمل اشتمال الصفة نعم وضربته قال ضربا الأمير الأصل فيه ضربته ضربا قال ضربته ضربا الأمير الأصل إذ الأصل ضربا لكن كيف هذا الضرب عن مثل ضرب أمير الإسم فضربته ضربا هذه ضربا هي المفعول المطلق لأنها حل ضربا مثل ضرب الأمير لكنه وصفه أيضا في هذا الوصف فأعطانا ثلاث أمثلة وشرح لنا مثالا منه وحذف الموصوف يعني وضربته ضربا مثل هذا الموصف ثم أو ضميره نحو عبد الله أظنه جالسا فعندما حذف الموصف ضربا مثل حذف ضربته ضربا أمير ضربا مثل ضرب الأمير وأضافه إلى الأمير مباشرة ضربته ضربا أمير حقيقة حضر ضربا مثل ضرب الأمير حذف الموصوف ثم بعد ذلك ثم المضاف ثم بعد ذلك قال ضربته ضرب الأمير النصف كذلك أحيانا قال لا أعذبه أفضل يجب لا أعذبه لا أعذبه هذا لا أعذب العذاب أحد أو إشارة إليه ضربته بمطافا فبدل الضرب جاء بلفظ الإشارة ذلك الضرب فجاء ذلك قبل الضرب فكان نائبا عن المفعول المطلق أو مرادف له نحو سئلت فنظر له سئل فتلفه قعدت قعودا جلست جلوسا فأحيانا سئلنا بمعنى ضرب عندما كانت هذه الكلمة بنفس المعنى جاء أفضل من فعلين وجاء الفعل من أفضل karena aku akan duduk saja sebelumnya. Fasirin dulu di mana bagian ada nama kafir nama barat dosa. Wahlah kemudian ada ayat pada bulan wahijatan ayat di mana sahaja fasirin dulu jangan dulu dari kejahatan di masa ini. Wahfir kubu di mana wahijatan وسائل لله في مادته وهو ثلاثة أجزاء اسم مصدر كما اتفقنا واسم عين ومصدر لفعل والله أنبتكم من الأرض نبات لو أنبت فلم ينبت والمعنى صحيح عند ذلك ينبغي أن يكون المصدر ماذا أنبتكم من الأرض إلا في بعض المقدر أنبتكم من الأرض إمدادا ونبت أو على حالته كضربته صبرا يعني استثنى الآن إلى صوت العصر القاعدة أي شيء أو قل حقا فلا تميل كل ميل فتميل ميلا فجعل كل فأخذ المكان المفروض خمسة كل مضاد إلى يظنان كل ظن يظنان ظن أجبنان كل ظن فقل نابت عنك أربعة كضربت بعض الأرض فقال مسلم